الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو الأول من ربيع الأول لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس 49 لنا من دروس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وباب سجود السهو. طبعا المفترض أنه الدرس ده النهاردة اليوم الأربع، وإحنا كنا المفروض قلنا الدرس يوم الحد، لكن حصلت فيه مشاكل في التسجيل، مشاكل معينة كده. المهم أنه التسجيل ما طلعش بالصورة المطلوبة واللي ينفع تتنشر بيها على الناس، فاستشرت بعض الناس وقلنا ان احنا نعيد، او ان انا يعني اعيد الدرس من اول تاني، اقوله في جلسة خاصة، مش جلسة خاصة، اقوله عندي في المكتب هنا واسجله وانشره على النت. طبعا قعدة المكتب مش زي قعدة المسجد، أنا نفسي مش حاسس بالروح ولا بالإقبال اللي بيكون عندي في المسجد، وطبعا حتى ما قداميش حد أتكلم معاه، فبأتكلم مع نفسي، والكلام مع النفس مش حاجة طيبة، لكن مجبر أخوك لا بطل، فيعني الموضوع اضطراري، وأرجو إن شاء الله ألا أحوج إلى ذلك مرة أخرى إن شاء الله. يعني كنا خلصنا الصلاة في 9 مجالس تقريبا، شرح الصلاة، تفصيلات الصلاة في 8، ووصف الصلاة وصفا عمليا في الدرس الأخير. واليوم هنبدأ هنبدأ وننتهي إن شاء الله من باب سجود السهو. هنبدأ نقرأ الكتاب زي ما عودناكم، وبعدين هنتكلم في التفصيل. قال الإمام رحمه الله: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، العشي اللي هو الظهر أو العصر. قال ابن سيرين الراوي هو عن أبي هريرة: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، يبقى 4، النبي صلى الله عليه وسلم كان المفروض يصلي 4 فبس سلم من 2. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، خشبة واقفة محطوطة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، وبدأ أبو هريرة يوصف وقفة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. طبعا للأسف الموضوع صوتي، مش فيديو، فأنا مش عارف أبين كيفية الوقفة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم وقفها، لكن من الكلام كل واحد يحاول يعملها مع نفسه وهيعرف يوصل للوضعية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بيها، اللي هو زي ما أبو هريرة كان بيقول اتكأ على الميل على الخشبة، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، شبك إيده اليمين في إيده الشمال، ووضع خده الأيمن على خده على كفه على ظهر اليمين إيده الشمال. المهم الوضعية، بغض النظر بقى نعرف نعملها مش هنعرف، المهم إن الوضعية تدل على شدة انشغال النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده، مع انه مهموم او دماغه مشغولة بحاجة. المهم كان مهموم لدرجة انه صلى الله عليه وسلم نسى ركعتين اللي في اخر الصلاة. قال ابو هريرة: وخرجت السرعان من ابواب المسجد. السرعان اللي هم الناس السريعة، الناس اللي بتطلع اول ما الامام يخلص الصلاة بيطلعوا على طول، اللي هو اول ما يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تلاقيه واخد شبشبه ولا جزمته وطالع من المسجد فرحين. في رواية تانية بيقولوا ان هم قصرت الصلاة، قعدوا يهللوا او قعدوا فرحانين ان الصلاة قصرت. فقال الناس لبعضهم، الناس بقى اللي هم اللي قاعدين في المسجد لسه، قالوا قصرت الصلاة، بسؤال استفهام يعني، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما. يعني أبو بكر وعمر في الناس اللي كانوا موجودين في المسجد وكانوا هايبين النبي عليه الصلاة والسلام، أو خايفين أو أيا كان إن هم يكلموه. ليه؟ خايفين يكون تشريع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا أعلم أو يقول لهم أي حاجة. المهم كانوا هايبين النبي عليه الصلاة والسلام إنه يكلمه. قال أبو هريرة: وفي القوم رجل في يديه طول، كانت يديه طويلة، يقال له ذو اليدين، وكان بيتسمى بإيده ذو اليدين، يعني ذو اليدين الطويلتين. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر، يعني لا ننسيت ولا هي أصرت، أنا صليت أربعة زي عادك وزي كل مرة. فقال، ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ هو فعلا زي ما هو بيقول إن أنا إن في حاجة حصلت في الصلاة؟ قالوا: نعم. قال أبو هريرة: فتقدم، رجع مكانه، فصلى ما ترك، صلى الركعتين، ثم سلم، سلم من الركعتين، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم سلم. قال الإمام العشي: ما بين زوال الشمس إلى غروبها. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين وبعدين سلم وبعدين صلى السجدتين بتوع السهو وبعدين سلم من السجدتين. خلي بالنا من الناحية ديت، من الحتة ديت، عشان هيجي معنا في الحديث اللي بعده حاجة مختلفة. عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، نفس الصلاة تقريبا، أو نفس، مش نفس الصلاة، مش نفس الحادثة، بس يقصد إنه حادثة تانية. المهم في صلاة رباعية أخرى. فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني نسى التشهد الأوسط. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، مستنين أنه يسلم، خلص التشهد ومستنين أنه يسلم، كبر وهو جالس، يعني قبل ما يسلم من التشهد، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الأربع ركعات وبعدين تشهد وبعدين سجد سجدتين السهو وبعدين سلم. يبقى كده سجدتين السهو جوه الصلاة. في الصورة الأولى أو في الحديث الأول، السجدتين خارج الصلاة. إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق إنه على حسب ما إحنا مذهبنا، إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل السجدتين سهو، كان يسجد سجدتي سهو بعد الصلاة في أول أمره، ثم في آخر أمره استقر، وده كلام الزهري، الإمام الزهري في آخر أمره استقر على أن يسجد سجدتي سهو قبل السلام. من ده نعرف أن المذهب إن شاء الله أن سجدتي السهو تكون قبل السلام، يعني أنا حصل السهو عايز أسجد سجدتين السهو، يبقى أسجد قبل السلام. الأول بداية، السهو هو النسيان، هو الغفلة، هو الخلل في الصلاة. بعمله ليه؟ بعمله عشان أجبر الخلل ده. أجبر يعني إيه؟ يعني بدل ما أعمل الحاجة اللي أنا سبتها فبسجد سجدتين سهو، تجبر أو تتغطي، خلينا نقول تعمل، المهمة تزيل أثر الخلل اللي أنا عملته في الصلاة. من ده نعرف إنه في حاجات ما بينفعش فيها سجود السهو لوحده. إحنا يعني لما بنقول جبر الخلل معناها إنه ينفع سجود السهو لوحده، بس في حاجات ما ينفعش فيها سجود السهو لوحده، هنعرف الكلام ده فيما يأتي. المهم، سجود السهو سنة، سجود السهو سنة ليس واجبا، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو أكثر زي ما ورد في الحديث. وهنا فيها مش مهم جدا إنه السهو من طبيعة البشر، فما ينفعش حد يجي يسهو في الصلاة أو يغلط أو يحصل منه أي حاجة ترجع لعدم تركيزه أو ترجع لأنه بشري في الآخر. يعني ما ينفعش بعد ما القصة دي حد يتغيظ عليه ويزعق له ويقول له أنت إزاي تغلط، وأنت حصلت معايا مثلا مرتين، أنا بصلي المفروض إماما من زمان من الإعدادي تقريبا أو من يعني بقى لي فترة. مهم، فقدرا ربنا قدر أن في واحد معين أنا ما شفتوش في حياتي غير هما مرتين بس، والاثنين كانوا في صلاة العصر تقريبا أو في صلاة الظهر، وحظه وقدره ويمكن لربنا حكمة في ذلك إن الصلاتين اللي هو صلاهم معايا كانوا في يومين مختلفين، كانوا مثلا في حد وثلاث أو حد وأربع، في يومين متفرقين كده بس في نفس الأسبوع. المهم حظه إن ربنا وقعوا فيا إن أنا في اليومين دول أو في الصلاتين دول في نفس الصلاة أغلط نفس الغلط، مش فاكر كان غلط إيه، زودت ركعة ولا قمت ما قلتش التشهد الأوسط، مش فاكر كان الغلط إيه، الموضوع كان من فترة. المهم فبعد ما بعد يعني هو انا غلطت في الصلاه الاولى في اليوم الاولاني، والموضوع عدى، سجدت السهو والدنيا ماشيه تمام. اليوم الثاني اللي هو برضه ربنا قدر وشفته فيه، او هو كان بيصلي ورايا وما بيصليش زي ما قلت، ما صلاش معايا قبل كده ولا بعد كده فيما اعلم يعني. المهم في الصلاه الثانيه الراجل برضه غلطت نفس الغلط، وديت يعني مش عايز اقول نادرة، انا ما بمدحش في نفسي، بس هي صلاة يعني الواحد متعود انه يصلي من زمان. فغلطت نفس الغلط، الراجل هاج وفار بعد الصلاة وقال المفروض اللي يصلي ده يكون عارف بيصلي ازاي، يعني المهم اتكلم بما قدره الله له. المهم ودي برضو هامش لعل يكون فيها استفادة، هامش تاني على الهامش ده أصلا، إنه أنا فضلت ساكت في المواقف اللي زي ديت. أنا نظرتي ولعلها تكون صواب إن شاء الله إنه ما ينفعش الواحد يتكلم لما يلاقي الشخص اللي قدامه بيثور بالطريقة ديت أو ثائر بالطريقة ديت والدنيا معاه مولعة، العفاريت بتمط في وشه زي ما بنقول هنا في مصر، ما ينفعش حد يتكلم معاه. ليه؟ لو اتكلمت معاه الموضوع هيزيد وهينفجر أكتر ما هو منفجر. فأحسن حاجة إن الواحد يطفي النار لغاية لما النار تخمد وتهمد وتسكت، وبعد كده يتكلم. ده عشان أولا يحفظ نفسه وكرامته ويحفظ دينه ويحفظ كل اللي حواليه. والمهم او الاهم من الموضوع ده ان الشخص الغاضب غالبا لن يقبل الحق وهو غضبان. هتقعد تكلمه هتذكره بالله، زي ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام لما مش مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع بعض الصحابة لما كان غاضبا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. المهم فلما الصحابة قالوا له القصة دي وقالوا له الكلمة، الصحابي غضب بزيادة وما قالش الكلمة. ده ليه؟ مش عشان هو وحش، بس هو عشان بشري وإحنا البشر كده. فأنت عشان تتعامل مع واحد غضبان ما ينفعش تتكلم معه وهو غضبان، لازم تطفي ناره الأول وبعدين تتكلم معه، ساعتها هيقبل منك الحق. المهم ربنا قدر، وكان في واحد من جيراننا هنا ربنا يرحمه بقى، هو اللي تولى الكلام عني، قعد يتكلم وأي يقول عمرو بيصلي بينا من زمان. والمهم تكلم برضه بما شاء الله له أن يتكلم. المهم إن الراجل في الآخر صفى وهدي وتعرفنا على بعض، وعرفت انه دكتور هنا في كلية الزراعة، وانه هنا ساكن هنا تقريبا او ليه عمارة هنا او ليه بيت. المهم يعني ايا كان، المهم في الموضوع انه شاهد انه الغلط بيقع من اي حد. برضو من المواقف اللي تخليني يعني الله المستعان. في رمضان انا يبدو ان انا واخد راحتي في التسجيل لانه مش مرتبط بمعاد حد مثلا اللي معانا الشباب في المسجد عايزين يروحوا يذاكروا ولا يروحوا يعملوا ايا كان والناس، فيبدو ان انا بفتح فسامحوني ان شاء الله مش هتتكرر تاني. المهم من الشواهد على موضوع الغلط ده او من الكلام اللي مواقف انه في رمضان انا بصلي امام في التراويح، فالناس انا وبغلط طبيعي يعني انا مش حفظي اللي هو يعني كالمسماري في السج زي ما العلماء بيقولوا، فبغلط. ففي ناس ليس عندهم فقه الفتح على الامام، انا ما بمنعش حد انه يردني بس يرد صح يعني يرد بطريقه شرعيه او بطريقه كويسه يعني. المهم فاخبرني بعضهم بعض الناس اللي بتصلي ورايا ان في ناس بتردني من من من من الشارع، هذا المسجد عندنا ساعات بيمتلئ ويوصل للشارع، ففي ناس بتردني من الشارع وفي ناس بتردني من الصندره من الدور الثاني. وقلت في نفسي ولعل بعض النساء يردن بيردني هم كمان مش غريبة عليهن يعني. المهم ففي موقف من المواقف ان بعض انه كنت غلط. المهم من كثرة رد الناس علي ساورتني نفسي ان انا اطلع من الصلاة فعلا والله، لدرجة ان انا قلت خلاص انا اشد واحد من اللي ورايا يصلي بدالي وانا هطلع من الصلاة. ليه ما مش سامحين لي اولا مساحة ان انا افكر وان انا اشوف انا غلطت في ايه ولا ان انا اسمع حد منهم، وثورتني نفسي برضو ان انا امسك الميكروفون بعد الصلاة واقول لهم انه من الصفات اقول لهم ساخرا يعني من الصفات التي غفل عنها كل ائمة المسلمين وانتبهت انا لها ساخرا طبعا برضو بين قوسين انه الامام لابد ان يكون بشريا. طبعا ليه بقول كده؟ بقول بشريا يعني غيغلط، فبالراحة على الراجل بالراحة على الإمام، الراجل اللي بيصلي في القبلة ده هو ما حدش يعرف الموقف اللي هو واقف فيه ولا الشدة اللي واقف عليه أيا كان. المهم الغلط والسهو من طبيعة البشر، فما فيش حد لا يخجل منه ولا في حد يشد على اللي بيغلط. المهم في الموضوع إنه الخطأ في الصلاة سنة أبدا وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وده سيان الفرض والنفل. ودي برضو نقطة مهمة إن بعض الناس بتعتقد إن السهو ده في أو سجود السهو يعني في الفرض، بس لا، السهو سجود السهو في الفرض وفي النفل، لكن إذا ما عملوش لا تبطل صلاته لكنها ناقصة. إذا ما عملوش لا تبطل صلاته لكنها إيه؟ ناقصة. طب كيفيته معروفة عند الناس، يعني اللي هو هيسجد سجدتين هيكبر عادي، هيسجد سجدتين كأنه بيسجد سجدتي الصلاة بالضبط في الأذكار وفي الحركات في كل حاجة. هيكبر الله أكبر ويسجد يقول الأذكار ويقول أدعيته زي اللي احنا قلناها في وصف الصلاة، ويكبر ويقعد ويقول أذكاره، ويكبر ويسجد ويقول أذكاره، ويرفع من السجود ده يكبر وهو بيكبر، وبعدين يسلم من غير ما فيش ذكر ما بين التكبير الأخير والسلام. كل ده هيعمله بعد التشهد وبعد الدعاء وبعد أذكار التشهد كلها، الجلوس للتشهد كلها بعد ما يخلص اللي هو قبل ما يسلم على طول هيعمل القصة دي. طيب قلنا أن السجود السهو بيكون قبل السلام. طيب لو سلم ناسي، هو عارف ان عنده سجود سهو او مش فاكر ان عنده سجود سهو فسلم وبعدين افتكر وهو قاعد او مفيش فاصل طويل ما بين تذكره وما بين سلامه، هيسجد السجدتين بتوعه ويسلم برضه بس بلا تشهد. طيب لو الفاصل طال، قام بقى وراح حتة الفلانية ولا راح في اخر المسجد ولا اخد شبشب ومشى، ولا اذا كانت المرأة في البيت قامت وقلعت إزدالها ولا قلعت ملابس الصلاة وراحت تشوف شغلها وبعدين افتكرت، لا دي خلاص بقى كده موضع السهو، موضع سجود السهو فات محله ولا يسجد. فات محله ولا يسجد. آه وزيها لو ترك سجود السهو عمدا. إحنا قلنا سجود السهو سنة يعني ينفع أتركه عمدا، صحيح الصلاة مش هتبطل لكن هتكون ناقصة، لكن ينفع أتركه في الآخر يعني في كلا الحالتين ينفع أتركه عمدا. لو تركت عمدا أو طال الفاصل بعد السلام في الحالتين ما ينفعش أسجد، أو خلاص المحل فات وما ينفعش أسجد لسه. أسباب سجود السهو دي النقطة الثانية أو العنصر الثاني، أنا ليه بسجد للسهو، إيه الحاجات اللي تخليني لو عملتها أسجد للسهو. عندنا أربع عناصر رئيسية أو أربع حاجات أساسية لو حصلت يبقى بسجد للسهو، على تفصيل فيها نقوله. أول واحدة ترك مأمور به، تانية فعل منهي عنه، تالتة الشك في الصلاة، الرابعة نقل أحد أفعال الصلاة لغير محله. تاني ترك مأمور به، فعل منهي عنه، الشك في الصلاة، نقل أحد أفعال الصلاة لغير محله. طيب أول حاجة ترك مأمور به، زي ما عرفنا في شرح الصلاة قلنا المأمورات في الصلاة حاجتين، إما أن تكون أركانا وإما أن تكون سننا. الأمر الحاجة اللي ربنا أمرني أن نعملها في الصلاة، تمام؟ طبعا أنا بقول تمام وما فيش حد قدامي يرد علي، فيعني الله المستعان. المهم ترك مأمور به، المأمور به يا إما ركن يا إما سنة، حاجة الركن الواجب الاثنين واحد، يا إما سنة. والسنة زي ما قلنا برضو هتنقسم لقسمين، الأبعاض والهيئات، سنة أبعاض أو سنن أبعاض وسنن هيئات. قلنا سنن الأبعاض قلنا هي السنة اللي تهمنا في الموضوع هي التشهد الأوسط، قلنا سنن الهيئات كل سنة متصلة بالأركان اللي احنا ذكرناها زي التسبيح في الصلاة في السجود وزي والركوع والتكبيرات الانتقال و سمع الله قوله سمع الله لمن حمده وقراءة السورة ودعاء الاستفتاح وكل الحاجات ديت وكيفية السجود ازاي اسجد كيفية المسنونة للسجود كيفية كل الحاجات دي من سنن الهيئات. يبقى تاني المأمور به شيئان، ركن أو سنة، والسنة قسمان أبعاض وهيئات، تمام؟ طيب الأول ترك ركن، من ترك ركنا في الصلاة، من ترك ركنا من أركان الصلاة قلنا هم 13 ركن، لو ساب ركن من 13 دول، لو ساب ركن طبعا احنا كل الكلام اللي هيجي بعد كده في ترك الشيء أو في فعل الشيء سهوا مش عمدا، تمام؟ لأنه مثلا لو ترك ركنا عمدا صلاة تبطل من أصلها، مش هنقول ان الركعة دي تبطل بس اللي هو تساب فيها الركن، لا الصلاة كلها تبطل لو ترك ركنا عمدا. طيب لو تركه سهوا هنفصل، هنقول عندنا الأركان احنا قلنا 13، هنستثني 3 أركان اللي هي النية وتكبيرة الإحرام والسلام، التسليمة الأولى اللي احنا قلنا عليها، يبقى نستثني النية وتكبيرة الإحرام والسلام. طيب معنى كده ان في 10 أركان تانيين، العشر أركان التانيين دول لو تركها شخص سهوا وجب الإتيان بها ولا يغني عنها سجود السهو وحده. يعني ما ينفعش أسيب سجود، أسيب ركوع، أسيب أي ركن من الأركان اللي احنا قلناها وبعدين في الآخر أقول أنا خلاص أنا كده أنا سبت ركن أنا هسجد للسهو خلاص والدنيا تتزبط، لا كده الدنيا مش هتزبط، لازم أجيب الركن، لأن الركن كأن أنا بنيت بيت من غير عمود من العمدان، لو كملت البيت هيقع، لازم أبني العمود ده وبالتالي لازم أجيب الركن ده، لو معرفتش أجيب الركن ده لوحده أجيب الركعة كلها. وبالتالي هنقول التفصيل ده طبعا احنا قلناه قبل كده، اللي انا هقوله ده قلناه قبل كده بس هعيده تاني. هنقول لو ترك الركن لو ترك الركن ثم تذكره قبل بلوغه موضعه من الركعة الأولى يرجع يجيبه تاني ويكمل صلاته تاني. مش هقولها باللغة العربية، هقولها بمثال. أنا تركت الركوع، خلصت الفاتحة وخلصت السورة ونزلت للسجود على طول كده، تركت الركوع. أول أركان اللي تركتها تركت الركوع، وطبعا تركت القيام بعد الركوع. يبقى أنا كده خلصت السورة وخلصت الفاتحة والسورة وقلت الله أكبر وسجدت، وقعدت وسجدت وقمت وافتكرت أن أنا ما ركعتش في الركعة اللي فاتت. في الحالة ديت أركع تاني وبعدين أكمل صلاتي عادي، يبقى اللي فات ده كله كأنه ما حصلش. الفات اللي هو إيه؟ سجود والسجود والقيام، والسجود والقعود والسجود والقيام، كل ده كأنه ما حصلش. تمام؟ طيب لو دي الحالة الأولى. الحالة الثانية، لو تذكرته بعد ما بلغت الموضع بتاعه من الركعة اللي بعدها، يعني أنا سبت الركوع زي ما قلنا وسجدت وقمت، قعدت وسجدت وقمت وقفت وركعت، خلاص بكده تمت الركعة الأولى. بمعنى يعني أنا كل اللي فات كأنه لم يكن، كأنه لم يكن، وبكده في ركعة كاملة خلاص. من أو حركات، خلينا نقول بلاش ركعة، حركات الركعة الأولى دي كلها راحت، هعتبر إن اللي أنا عملته ده هي دي الركعة، يبقى أنا كده تممت الركعة وهكمل ثلاث ركعات. يعني برضو مثال أرجو إنه يكون أوضح وأوضح. أنا دلوقتي في الركعة الأولى، الله أكبر، قلت دعاء الاستفتاح، قريت الفتحة، قريت السورة، وبعدين الله أكبر وسجدت، الله أكبر وسجدت، وبعدين الله أكبر قعدت، الله أكبر سجدت، الله أكبر قمت للركعة التانية. الحالة الأولى هتقول لي افتكرت أنا بقى في الركعة في الفتحة بتاعت الركعة التانية، هعمل إيه ساعتها؟ هسيب الفتحة خالص لأن هي ما تعتبرش أصلا، هسيب الفتحة حتى لو في نصها هسيبها وأقوم جاي الله أكبر واركع وبعدين أكمل صلاتي عادي. هتبقى ديت تكملة الركعة الأولى. يبقى الركوع ده هيبقى بتاع الركعة الأولى، يبقى هركع وأقول سمع الله ومن حمده واسجد واقعد واسجد وأقوم أجيب الركعة التانية. تمام؟ طيب الحالة التانية هتقول لي أنا قلت الفتحة في الركعة التانية في قيام الركعة التانية أو المفروض تكون الركعة التانية، وقريت السورة وركعت، وفي الركوع افتكرت في الركوع أو بعده بقى، افتكرت بقى في الركوع، افتكرت في القيام، افتكرت في السجود، المهم افتكرت بعد ما ركعت. يبقى كده خلاص، كده الركعة الأولى تمت اللي هي كان ناقصها إيه؟ كان ناقصها الركوع. يبقى أنا هركع واسجد هركع وأقوم واسجد وأقعد واسجد وأقوم تاني أجيب الركعة التانية اللي هي المفروض كنت أقعد فيها للتشهد الأوسط وأكمل الركعة التالتة. لا، يبقى إحنا قلنا إن الركعة الأولى كده خلاص ضاعت، هقوم أجيب الركعة التانية وأكمل وراها عادي. طيب لو افترضنا إن أنا افتكرت بعد ما خلصت الصلاة بقى، يعني خلاص الصلاة كلها، هشوف أنا وقفت فين، أنا وقعت فين خلينا أقول، وهجيب من عنده. يعني عملت الحركة اللي أنا قلتها ديت، إن هو في الركعة الأولى نسيت الركوع والقيام منه وكملت كملت كملت، وأنا في التشهد أو في أي موضع من أواخر الصلاة خلينا نقول في التشهد، افتكرت إن في ركوع ما ركعتوش، يبقى كده في ركعة فضلالي المفروض أصليها. هقوم أقف، خلي بالكم هقوم أقف، مش هقول فتحة ولا حاجة. ليه مش هقول فتحة؟ لأن أنا قلتها أصلا، هو أنا كنت كل ده ببني ببني ببني بس في حاجة ناقصة، فأنا مش هرجع أجيب من الأول تاني، لأ أنا هجيب من أول الحتة اللي أنا وقفت فيها خلاص أو اللي أنا غلطت فيها وهكمل وراها. يبقى وأنا في التشهد هقوم أقف وبعدين أركع على طول. طبعا ليه بقوم أقف وأركع؟ ليه ما ينفعش أقوم أركع على طول؟ عشان لو حد فاكر في الركوع قلنا من شروط الركوع، من شروط صحة الركوع إن أنا أنزل للركوع، إن أنا أكون واقف وأنزل زي السجود، إن أنا أكون واقف وأقعد وأسجد آسف. تمام؟ فيبقى هقوم واقف وبعدين الله أكبر واركع وبعدين أكمل ركعتي وبعدين أرك أسجد آسف أتشهد وأسلم عادي. طيب ده لو الفاصل لم يطل. طب آسف معلش. طب ده لو افتكرت في التشهد، لو افتكرت بعد التشهد نفس الحوار، بس بشرط ان الفاصل لا يطول، شرط ان الفاصل لا يطول. طيب لو الفاصل طال، لو الفاصل طال خلاص كده الصلاة بطلة، الصلاة كلها بطلت وأعيد الصلاة كلها من أول وجديد. الموضوع مربك شوية مشتت، اللي عاوز ياخد الخلاصة هحاول أقولها في الآخر، أو ممكن أقولها في الأول وأحط التسجيل في الأول يعني أقدمه على الموضوع ده، أقول الخلاصة للي عاوز يعني يخلص من الدنيا دي كلها. بس دي كلها حالات مهم إن إحنا نسمعها عشان بترد وتحصل لنا وتحصل لغيرنا من اللي حوالينا. وهي إن شاء الله يسيرة، إن شاء الله يسيرة، ولو ما فيش حاجة واضحة وسائل التواصل معايا موجودة، واللي عاوز يبعت سؤال يبعته. تمام؟ طيب احنا كده قلنا ترك الركن، ترك الركن من الآخر الخلاصة فيه ان انا لازم ارجع اجيب الركن اللي انا تركته. طيب احنا قلنا في الاول خالص، في اول الركن خالص، ان احنا هنستثني النية وتكبيرة الاحرام والسلام. طيب ليه هنستثني الجماعة دول؟ هنستثني اولا النية وتكبيرة الاحرام عشان هم اللي بينبني عليهم الصلاة، كأن أنا الفرشة أو القعدة اللي أنا بعملها في الأرض عشان أرفع عليها الصلاة، عشان أرفع عليها البنى، كأن أنا نسيت الفرشة دي، كأن أنا نسيت القعدة دي، ما ينفعش. فلازم هجيبها، هرجع أعيد الصلاة من أول كلها تاني. تمام؟ طيب استثنينا السلام من القصة دي كلها ليه؟ لأنه هو لو لم يطل الفاصل ما بين أنه يعني مثلا تشهد وبعدين جال واحد كلمه فقعد يتكلم ونسى انه ما سلمش، كان فاكر انه يسلم بس هو ما سلمش، لو ما طالش الفاصل هيقعد زي مكانه ويسلم السلام عليكم ورحمة الله مرة وخلاص او مرتين وخلاص. طب لو طال الفاصل يبقى كده ترك ركن من الاركان زي ما قلنا، وهيعيد يجيب وهيرجع يجيب الصلاة كلها من اول تاني. طيب احنا قلنا ترك مأمور به، قلنا ترك مأمور به، عندنا ركن وعندنا سنة، والسنة عندنا سنة أبعاد وسنة هيات. طيب قلنا المأمور به الركن، هندخل على المأمور به السنة، السنة البعضية اللي هي قلنا التشهد الأوسط. طيب التشهد الأوسط معنى أن هي سنة، معنى أنه هو سنة أولا أنه ينفع يتركه عمدا أو سهوا، لكن لو تركه عمدا ما ينفعش يواظب على تركه عمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. تمام؟ لكن معنى أي سنة؟ معناها مثلا ان انا لو قمت، ودي مش حته مشهوره عند الناس، ان انا لو قمت اجيب الركعه الثالثه من غير ما تشهد التشهد الاوسط ما ينفعش ارجع اجيب التشهد الاوسط تاني ما دام او طالما انا وقفت وانتصبت، وقفت خلاص وقوفي تم، ما ينفعش ارجع اجيبه تاني. ده عكس الركن، احنا قلنا الركن كده كده لازم يجي. السنه لا، التشهد الاوسط لا، التشهد الأوسط لو سبته وانتصبت وقفت يعني كل عظمة وقفت في مكانها خلاص ما ينفعش انزله تاني. ولو نزلت او لو الواحد نزل وهو ذاكر وهو واخد باله ان النزول ما ينفعش، النزول حرام، صلاته هتبطل. واذا نزل وهو مش فاكر، ناسي او ساهي او كده، او اتبرجل فرجع على طول وبعدين افتكر انه لا ما ينفعش، على طول يقوم ما يكملش التشهد ولا يكمل اي حاجة، على طول يقوم ويروح ويروح يكمل ركعاته اللي هي كانت ساعتها هتكون الركعة التالتة. تمام؟ طيب طبعا في ترك الركن، معلش انا نسيت اقولها، اللي هيترك ركن هيسجد للسهو بعد الكلام اللي احنا قلناه ده كله، يعني انا طبعا انا قلتها على اساس ان هي مسلم بيها. بعد القصة دي كلها لو نسى ركن وقعد وراح يجيب الركعة من اول جديد والحوار ده كله، كل ده هيجيب الركعة من اول، آسف، هيسجد للسهو بعد ما ينتهي من صلاته. والسنة البعضية برضو كذلك، يعني التشهد الأوسط بعد ما لو ما جابوش وقام وكمل ركعاته زي ما النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في الحديث هيتشهد قبل ما يسلم. طب ده بالنسبة للمنفرد والمأموم، المنفرد والإمام آسف. طيب المأموم، المأموم عندنا في مشكلتين. المشكلة الأولى أن سجود سجود إنه جلوس التشهد الأوسط سنة ومتابعة الإمام واجبة، متابعة الإمام إنه يتابع إمامه يمشي وراء إمامه واجب، وجلوسه للتشهد الأوسط سنة، هتعمل المشكلة دي. بداية المأموم مع إمامه أربع أحوال في التشهد الأوسط بالذات، بإكمال هو يعني الكلام اللي احنا بنتكلم عنه، المأموم مع الإمام أربع حالات: إما أن يقوم معا، إما أن يقعد معا، إما أن يقعد المأموم وينتصب أو يقف الإمام، وإما أن يقعد الإمام وينتصب المأموم تاني. يا إما هما الاثنين يقعدوا، يا إما هما الاثنين يقفوا، يا إما واحد منهم يقف والتاني يقعد. يبقى كده أربع حالات. طبعا لو اتنين قعدوا خلاص مش مشكلة، احنا كما كده عملوا الصح، الاتنين قعدوا التشهد الأوسط مش مشكلة، ده خارج الموضوع بتاعنا. طيب لو الاتنين وقفوا برضو خارج الموضوع بتاعنا، ما مش هيكمل هيكملوا مش خارج الموضوع، بس قصدي دي موضوعها محلول، هو الإمام هيكمل صلاته والمأموم ما يمشي وراه، وهي في الآخر هما الاتنين هيسجدوا للسهو مع بعض. المشكلة في الأخيرة أو في الحالتين الأخرى اللي هو واحد منهم قعد والتاني قام. خلينا ناخد الحالة الأولى، إنه الإمام قعد والمأموم انتصب وقف، الإمام قعد للتشهد والمأموم ما خدش باله ووقف. لو هنطبق القاعدة اللي هي بتاعت إنه ما ينفعش نرجع للسنة تاني، ما ينفعش ننزل للتشهد الأوسط مدام تلبست بالقيام اللي هو الركن، هنقول للمأموم، هنقول له خليك مكانك افضل واقف لغاية لما إمامك يرجع لك يخلص التشهد الأوسط بتاعه ويرجع. بس في الحالة دي لأ، الحالة دي هنقول له انزل اقعد مع الإمام. ليه ينزل يقعد مع الإمام؟ لأن متابعة الإمام واجبة صح؟ فيبقى كده هو بيرجع من واجب لواجب، واجب اللي هو ايه الأوائل، ما يرجع من واجب اللي هو القيام لواجب اللي هو متابعة الإمام، مش بيرجع لسنة. فيبقى كده لو المأموم وقف والإمام قعد، يبقى المأموم هيرجع يقعد مع الإمام يتشهد التشهد الأوسط ويكمل صلاته عادي. طيب لو العكس، لو الإمام وقف والمأموم قعد، ما ينفعش الإمام، ما ينفعش المأموم يفضل قاعد، ما ينفعش المأموم يفضل قاعد، يروح معاه على طول يكمل معاه. ليه يكمل معاه؟ برضو عشان أعاده للتشهد سنة ومتابعته لإمام واجبة، يبقى ساعتها هيسيب السنة ويروح لإمامه. طيب في الحالة دي بقى، في الحالة دي اللي احنا بنقول عليها، لو الإمام بعد ما وقف رجع قعد تاني، طبعا احنا قلنا الرجوع للأعاد محرم، الرجوع للجلوس تاني جلوس التشهد الأوسط بعد ما انتصب محرم، يعني كده الإمام مراجع من واجب عشان يعمل محرم منهي عنه، يبقى ساعتها ينفع الإمام، ينفع المأموم يرجع معاه؟ لا ما ينفعش. يبقى ساعتها المأموم هيفضل واقف لغاية لما الإمام يخلص ويذكروا، طبعا هيقول سبحان الله عشان يفكروا انه ما ينفعش يقعد، بس لو فرضا ما افتكرش وقعد، المأموم بتاعه المأموم هيفضل واقف لغايه لما الإمام يرجع يقف معه وبعدين يكمل معه. كل ده الموضوع اللي احنا قلناه كله ده في التشهد الاوسط، ده لو افتكر، او لو افتكر بعد ما انتصب واقفا، وقف كده زي الالف، افتكر انه ما سجدش، انه ما قعدش التشهد الاوسط، دي اللي ما ينفعش يرجع. لكن لو هو في الطريق، لو هو لسه وهو لسه بيقوم افتكر انه ما تشهدش التشهد الاوسط، ساعتها ينفع يرجع يقعد تاني ويكمل صلاته عادي. انا زي ما قلت انا يبدو واخد راحتي في الكلام، فمعلش سامحوني، ان شاء الله مش هتكرر باذن الله، باذن الله مش هتكرر تاني الموضوع ده، فسامحوني على التطويل، الموضوع ده ممكن ياخد يعني الله المستعان ما ياخدش الساعة يعني. المهم تاني قلنا ترك مأمور دي أول أسباب سجود السهو. قلنا ترك المأمور إما ركن أو سنة، وقلنا الكلام في الركن، قلنا السنة هي إما سنة أبعاد أو سنة هيئات، قلنا سنة الأبعاد للتشهد الأوسط، وسنة الهيئات بقى اللي هي السنن، الحاجات اللي هي الكلام اللي احنا قلناه كله زي ما قلنا مرتبط به الصلاة، ده ما يشرعش ليه سجود السهو. النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش، وبالتالي لو حد نسى التسبيح، لو حد بدل التسبيح زي ما بيحصل كتير، مثلا يقول سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الأعلى أو العكس، أو يقول الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده، أو ما يقولش آمين وراء الإمام، أو ما يقولش الله أكبر أصلا، أو ما أي حاجة من الحاجات دي كلها، لو عملها سيان جوه الجماعة أو برا الجماعة، أيا كان مش هيسجد للسهو. وفي هنا نقطة مهمة، إنه من سنن الهيئات تكبيرات العيد. تكبيرات العيد الموضوع ده المفروض هيجي معنا في وصف صلاة العيد، لكن نقوله هنا بالمناسبة. تكبيرات العيد من السنة. تكبيرات العيد هي 7 في الأولى في الركعة الأولى، و5 في الركعة التانية، سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. طيب لو المأموم، لو أنا جيت في صلاة العيد بعد ما الإمام كبر وكبر له كم تكبيرة كده، أقول مثلا كبر له تكبيرتين في الركعة الأولى، وأنا لحقته في التكبيرة التالتة، يعني هكبر معاه 3 و4 و5 و6 و7، هكبر معاه 5 تكبيرات، أروح أجيب التكبيرتين اللي فاضلين لي؟ لا، ما أجيبهمش. ليه ما أجيبهمش؟ لأن إحنا قلنا إن هما من السنن، والسنن الإمام زي ما يجي معانا إن شاء الله السنن الإمام بيشيلها. وما ينفعش لو أنا فرضا مثلا لحقت الركعة التانية في تكبير في العيد، مفروض الركعة التانية هتكون فيها 5 تكبيرات، وإحنا قايلين قبل كده إنه المأموم المسبوق أول ركعة ليه بتبقى الركعة اللي هو دخل فيها، يعني المفروض إن الركعة اللي هو دخلها ديت بتاعت العيد ديت هي ركعته الأولى، يعني المفروض يكبر فيها كم؟ 7 تكبيرات. هنقول له يجيب 7 تكبيرات دلوقتي؟ لا، هنقول له يجيب 5 هنا، 5 هنا مع الإمام، ولما يقوم يجيب الركعة بتاعته اللي نقصاله هيجيب 5 برضو، هيجيب 5 برضو. ليه؟ لأن 7 ديت المفروض الإمام هيشيلها عنه. ده أول سبب من أسباب سجود السهو، اللي هو تركه مأمور به. السبب الثاني فعله منهي عنه. المنهي عنه حاجة من 2، إما شيء يبطل الصلاة وإما لا يبطل الصلاة. أول حاجة اللي تبطل الصلاة دي خلاص الموضوع فيها منتهي، مش هيلزمه سجود سهو أصلا، لأنه ما ينفعش، إن الصلاة كلها ضاعت خلاص. ده لو عملت ما يبطل الصلاة خلاص، مش هينفع أكمل فيها، تتقطع وأجيب من أول تاني. ده لو عملته عمدا. طب لو عملته سهوا أو نسيانا لا تبطل، لكن هيسجد للسهو. طيب لو كان الفعل اللي أنا عملته يبطل الصلاة سيان عمدا أو سهوا، لو كان الفعل الذي فعلته يبطل الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا، اللي هو إيه؟ اللي هو لو فاكرين قدام إحنا قلنا الشروط، قدامها الموانع، موانع الصلاة اللي هي الأكل الكثير والشرب، أو الحركة الكثيرة، أو الكلام الكثير خارج الصلاة. الثلاث حاجات دول لو اتعملوا سيان عمدا أو سهوا الصلاة هتبطل بيه مطلقا، وهرجع أجيب الصلاة من أولها تاني. ده ما يبطل الصلاة. أما ما لا يبطل الصلاة، مش هيلزم له سجود سهو. زي إيه؟ زي التفت كتير في الصلاة، مش عارف، عمل أي مكروه من مكروهات الصلاة، أكل حاجة قليلة جدا ما تبطلش الصلاة، أو تحرك خطوتين، أو أي حاجة من الحاجات اللي تبطل الصلاة اللي احنا قلناها في الكلام قبل كده، كل ما لا يبطل الصلاة لا يلزمه سجود سهو. تاني، لا يبطل الصلاة لا يلزمه سجود سهو. اللي يبطل الصلاة لو كان عمدا يبطل الصلاة وهيحتاج عيدا أول جديد، برضو ما فيش سجود سهو. اللي فيه العمد والسهو سيان، اللي هو الأكل والشرب والكلام والحركة والكلام اللي أنا قلته ده، ده هتبطل الصلاة برضه وهجيبها من أول تاني ومش هسجد للسهو. لو حاجة لا أو لو حاجة العمد والسهو فيها مش زي بعض يعني السهو غير العمد، لو عملتها من النسيان مش هتبطل الصلاة. الحاجة التالتة من أسباب سجود السهو نقل فعل من أفعال الصلاة إلى غير محله، ودي احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده في ترتيب في الركن الأخير من أركان الصلاة اللي هو الترتيب الركن الـ13. قلنا لو نقل ركنا، عندنا الأركان في قولية وفعلية، هنعيدها تاني، هنقول من البداية خالص الترك إما عمدا وإما سهوا. العمد إما أقدم فعليا على قولي أو فعلي ركن، يعني لو أن أنا أقدم ركن فعلي على ركن قولي أو فعلي، أو أن أنا أقدم ركن قولي على ركن فعلي أو قولي. يبقى أن أنا أقدم ركن فعلي أو أقدم ركن قولي، هم دول القسمين. يعني لو قدمت ركن فعلي على غيره سيان قولي أو فعلي الصلاة تبطل. زي إيه؟ قلنا زي أن أنا أقوم أو أكبر تكبيرة الإحرام وأقف، أو أقف وبعدين أكبر تكبيرة الإحرام واركع من غير ما أقول الفتح، بأنا كده قدمت الركوع على الإيه؟ على على على الفاتحة. دي ركن فعلي على ركن قولي، خلاص الصلاة تبطل ده لو قدمت عمدا. لو قدمت ركنا قوليا على ركن فعلي أو قولي، زي مثلا قدمت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد على على على التشهد نفسه، يعني قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على التحيات لله والصلاة والطيبات، دي قلنا الصلاة مش هتبطل، لكن أرجع أجيب الصح وأسجد للسهو، ده ترك العمد. ترك السهو نفس القصة اللي قلناها بقى في ترك الركن، لو تذكر قبل بلوغه مثله من الركعة الثانية من الركعة التالية، أو تذكر بعد بلوغه مثله من الركعة التالية، والتفصيل اللي احنا قلناه قبل كده مش هكرره تاني. يبقى تاني، نقل ركن او نقل فعل من افعال الصلاة الى غير محله، ده قسمين، كل واحد يخلي التشجيرة دي في دماغه، ده قسمين. الاول قسم الاولاني عمدا او سهوا، اقدم شيئا عمدا او سهوا. التقديم العمد قسمين، اما تقديم فعل على قول او فعل، القسم الثاني تقديم قول على فعل أو قول، ده العمد. السهو إما أن يتذكر قبل بلوغه مثله من الركعة التالية، أو يتذكر بعد بلوغه مثله من الركعة التالية، ده السبب الثالث من أسباب سجود السهو. السبب الرابع الشك في أفعال الصلاة، إن أنا أشك في الصلاة نفسها، هل عملت ما عملتش. الموضوع ده بيحصل كتير ويدخل فيه الوسواس بطريقة يعني ربنا يعافينا وإياكم. طيب الشك في أفعال الصلاة، هنتناول الموضوع ده من خمس اتجاهات أو من خمس جوانب. أول حاجة الشك في عدد الركعات أو عدد السجدات، إن أنا أشك في عدد ركعات أو عدد السجدات. في الحالة دي زي ما هو معروف عند الجميع إن شاء الله، أنا بفرض العدد الأقل وابني عليه وفي الآخر بسجد للسهو. مثلا أنا صليت ركعتين مثلا وبعدين شكيت، هل أنا صليت واحدة ولا اتنين، واحدة ولا اتنين، واحدة ولا اتنين، يبقى أنا صليت واحدة، أقول لنفسي كده أنا صليت واحدة وهبني عليها، خلاص أنا صليت واحدة وهكمل لو مفيش طريقة للتيقن من ذلك. نفس الموضوع في السجدات، أنا سجدت تمام وانا في السجود قاعد افكر هي دي السجدة الاولى ولا التانية، السجدة الاولى ولا التانية، السجدة الاولى ولا التانية، لا هي السجدة الاولى وهسجد كمان سجدة وهسجد للسهو في الاخر. وهنا حتة مهمة بقى للاخواننا اللي عندهم وسواس في الموضوع ده او اللي بيشكوا كتير في الموضوع ده، انا برشح انه يعمل لنفسه حاجة معينة، يعني سيم معين كده بينه وبين نفسه يعرف بيه الموضوع ده. مثلا يحط قدامه أربع عيدان، لو هي صلاة رباعية مثلا أربع عيدان كبريت ولا أربع أيا كان، أربع حاجات وأول ما يخلص صلاة يزيح واحدة، تانية آسف أول ما يخلص ركعة يزيح واحدة، التانية يزيح التانية، التالتة الرابعة، أو في إيده خاتم الخاتم بتاع التسبيح ده اللي هو العداد ده، أول ما يخلص ركعة يعد، أول ما يخلص ركعة يعد، أول ما يخلص ركعة يعد، أو في الموضوع برضو في عدد السجدات. المهم يعمل حاجة هو يعرفها بينه وبين نفسه، بحيث أنه ما يشتتش نفسه، ويحاول أنه أنه ما يتشتتش. طيب لو فرضا بعد ما خلاص هو مثلا هو صلى ركعتين، وبعدين قاعد يشك هو صلى ركعة ولا ركعتين، فقال أنا صليت ركعة وكمل، وبعدين افتكر هو في الآخر أنه صلى، أنه فعلا كان جاب ركعتين ما كانش جاب ركعة، يبقى كده صلى كم ركعة؟ كده صلى 5 ركعات. أولا صلاته مش هتبطل، ثانيا هيسجد للسهو برضو، هيسجد للسهو برضو. ليه؟ لأنه زود. طيب لو اكتشف العكس، لو اكتشف انه فعلا كان منقص وانه جاهن في انه كده صلى 4، هيسجد للسهو ولا لا؟ هيسجد للسهو. ليه هيسجد للسهو؟ عشان الشك، هيسجد للسهو عشان الشك. طيب دي الحاجة الأولى، الشك في عدد الركعات أو عدد السجدات. التانية الشك في ارتكاب، في ارتكاب منهي عنه، أنا شكيت عملت حاجة منهي عنها تبطل الصلاة يعني، ولا مش ما عملتش، أكلت كتير ولا ما أكلتش، كلمت كتير ولا ما كلمتش. في ناس كده ومحدش يستغرب من كلامي، لأن اللي يدخل وسط الناس ويسمع مشاكلهم هيسمع أكثر من كده. ففي ناس كده فعلا ممكن وهي داخل الصلاة تذهل، ما تعرفش اللي حصل لها في الصلاة. مهم، خلينا نفترض إنه موجود، حتى لو ما فيش حد شافه خلينا نفترض إنه موجود، عمل حاجة من مبطلات الصلاة أيا كانت، أو من المنهيات عن الصلاة أيا كانت، شك هو عملها ولا ما عملهاش، ديت هيسجد ولا مش هيسجد؟ لا مش هيسجد. ليه مش هيسجد؟ لأن الأصل عدمه. يعني الأصل عدمه؟ يعني الأصل إن هو جايب الصلاة صح، الأصل إنه جايب الصلاة صح، الأصل إنه لا يرتكب المنهي، الأصل إنه لا يرتكب المنهي، الأصل عدم الفعل، الأصل عدم الفعل. يعني إيه الأصل عدم الفعل؟ يعني أنا شكيت مثلا في النقطة الأولانية إن أنا صليت 2 ولا 1 ولا 1 ولا 2، يبقى أنا شكك في ركعة، الأصل عدم الفعل، الأصل عدم الفعل، الأصل إن أنا ما عملتش الحاجة دي، فببني كلامي على أساس إن أنا ما عملتهاش. وخلوا القاعدة دي معانا في الباب ده كله، في حتة الشك دي كلها، الشك في عدد في أفعال الصلاة كلها. هنلاقي مثلا في الشك في عدد الركعات أو السجدات، خلاص الأصل عدم الفعل، وبالتالي هبني على الركعة اللي أنا متيقن منها. الشك في ارتكاب منهي، دي الحاجة التانية، الأصل عدم الفعل، يبقى الأصل إن أنا ما عملتش الحاجة المنهية عنها، يبقى بالتالي مش هيسجد للسهو. الحاجة التالتة اللي هنقولها، وهنقولها في النص وإحنا بنتكلم دلوقتي، الشك في ترك سنة بعض اللي هي التشهد الأوسط، شكيت أنا سجدت ولا لأ؟ الأصل إيه؟ الأصل إن أنا ما عملتوش، الأصل عدم الفعل، يبقى الأصل إن أنا ما عملتوش، يبقى هسجد للسهو. واضح الفرق ما بين ديت واللي قبلها؟ اللي قبلها الشك في ارتكاب المنهي، الأصل إن أنا ما عملتش منهي، يبقى مش هسجد للسهو. التانية الشك في ترك السنة، الأصل إنما إن أنا ما عملتش السنة، يبقى هسجد لي السهو. واضح الموضوع؟ ما فيش حد يرد عليا طبعا، وبالتالي هعتقد هفترض إنه واضح والدنيا ماشية تمام، فمش يعني الله المستعان. النقطة الرابعة، لو شك بعد السلام، خلصت صلاة سلمت وأنا قاعد في مكاني شكيت، صليت 4 ولا 5، آسف صليت 3 ولا 4، عملت منهي عنه ولا ما عملتش، سبت سنة ولا ما سبتش، مدام الشك بعد السلام فإنه لا يؤثر حتى وإن كان الفاصل قصيرا. كنا قلنا في وسط الدرس إنه لو في بعض الحالات إنه لو الفاصل قصير هرجع أجيب الحاجة وأسجد للسهو تاني، لا في الحالة دي لا. أنا لو شكيت، وخلي بالكم من نقطة، أنا هنا بقول شكيت في الأولانية خالص في ترك الركن في أسباب سجود السهو، في ترك الركن قلت يرجع يجيب الركعة. إيه الفرق ما بين دي وديت؟ إن هناك كان متيقن إنه ساب حاجة، هنا شاكك إنه ساب، فهناك هيجيب اللي هو متيقن منه وهيكمل للسجود وهيكمل بسجود السهو، هنا مش متيقن من حاجة، هنا بيشك. والشك بعد تمام الفعل لا يؤثر، الشك بعد تمام الفعل لا يؤثر إلا في النية وتكبيرة الإحرام برضو. إلا في النية وتكبيرة الإحرام. ليه؟ هو ده الأصل اللي أنا ببني عليه كل حاجة أصلا. فلا، فأنا أرجع أجيب القصة من أول وجديد لو أنا شكيت في النية وتكبيرة الإحرام. وزي الأركان الشروط، الشروط زي الأركان، الشروط اللي احنا قلناها اللي هي ايه، اللي هي ستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبل، كل الحاجات ديت، كل الشروط الخمسة اللي احنا قلناها ديت، دي زي الأركان بالضبط. لو انا شكيت فيها نفس القصة اللي احنا قلناها في ده كله، لو انا شكيت فيها بعد السلام لا يؤثر. لو انا شكيت مثلا انا كنت طاهر متطاهر ولا لا، ولا مش متطاهر، خلاص انا متطاهر، ابني على الاصل زي ما احنا قلنا في دروس الطهارة. طيب الحالة الخامسة أو الجزء الخامس أو المنظر الخامس اللي هنتكلم فيه في موضوع الشك، إن أنا أشك في سجود السهو نفسه. إن أنا أشك في سجود السهو نفسه، هل أنا سجدت للسهو؟ أنا عارف إن أنا عليه سجود سهو، بس أنا مش فاكر أنا سجدت سجود سهو ولا لأ، ساعتها هسجد ولا لأ؟ قلنا إيه؟ قلنا الأصل العدم، الأصل عدم الفعل، يبقى الأصل إن أنا ما سجدتش، يبقى هسجد للسهو. تمام؟ وزيها برضو لو شكيت سجدت سجدة ولا سجدتين بس، خلاص يبقى انا سجدت واحدة وهكمل بالتانية، بس مش هجد طبعا الموضوع في مش هسجد لها سجود تاهو تاني. انا لما قلت الموضوع ده في الدرس هناك في المسجد الناس ضحكت. ليه؟ لان انا كده واحد بيشك في الشك، يعني بيشك في سجود السهو اللي هو المفروض يعني كده يعني. المهم لو تاني لو شكيت في سجود السهو نفسه، يبقى الاصل الاصل عدم الفعل، يبقى انا مش هسجد للسهو. اسف، يبقى انا هسجد للسهو. لو شكيت سجدت سجده ولا سجدتين، يبقى انا الاصل ان انا سجدت سجده وهسجد معاها واحده تانية. طيب الله المستعان. طيب لو شكيت اصلا انا سهيت ولا لا، انا نسيت ولا غلطت ولا لا، مش هسجد للسهو. ليه؟ لان الاصل عدمه، الاصل عدم السهو، نفس القصه. طب لو شكيت هل زدت في الصلاة أو لا، برضو مش هسجد. ليه؟ لأن الأصل عدمه. تاني برضو لو شكيت هل ارتكبت منهيا أو لا، مش هسجد. ليه؟ لأن لأن الأصل عدمه. ناس تصحب الأصل ده، الكلمة اللي أنا قلتها دي، الأصل عدم الفعل في كل اللي فات، الأصل عدم الفعل. طيب النقطة اللي قبل الأخيرة، السهو في الجماعة. السهو في الجماعة، مأموم سهى أو إمام، هنقولها برضو من كام نقطة كده. أول حاجة، لو المأموم سهى عن سنة، لو سهى المأموم عن سنة فلا يسجد للسهو. يعني سهى عن سنة، سيان بقى سنة بعض أو سنة هيئة. يعني لو نسيت التسبيح أنا كمأموم، أو نسيت التشهد الأوسط وقمت، خلاص انا مش هسجد للسهو، وهالامام هيتحملها عني. دي الحاجه الوحيده اللي الامام بيتحملها، الامام بيتحمل السنن ولا يتحمل الاركان. يتحمل السنن معناها انه ينفع، ما انه خلاص يبقى انا كده وقعت من عليا وصلاتي كده تصح وصلاتي كامله، فالامام هيتحملها عني. تمام؟ فمش هسجد للسهو. اسجد للسهو امتى؟ لو سهيت وانا مش مع الامام، لو سهيت وانا مش ورا الامام. يعني مثلا لو انا خلصت صلاه فاضل لي مثلا يعني لحقته في الركعه الرابعه، خلاص يبقى انا كده جبت ركعه اولى، هقوم اجيب الثانيه، والمفروض في تشهد اوسط، واقوم اجيب الثالثه. لا، انا قلت بقى، انا قمت بقى من الركعه الثانيه للركعه الثالثه على طول، نسيت التشهد الاوسط. الامام هيتحملها؟ لا طبعا هيتحملها. ليه؟ وانا عملتها وانا معاه؟ لا مش هيتحملها، ساعتها مش هتحملها، وساعتها هسجد انا للسهو. طيب لو افترضنا زي ما كنا، لو حد فكر بقى في العلاقه ما بين الامام والمأموم، او ارتباط الامام بالمأموم، قلنا ان المأموم ممكن يدخل مع الامام في النص. يعني المأموم بدا الصلاه وبعدين عاوز يربط مع الامام، عاوز يلضم مع الامام، ينفع يلضم مع الامام. طب هو غلط قبل الصلاه، الامام يتحملها عنه؟ لا ما يتحملهاش عنه، بس ساعتها بعد ما الامام بعد لما المأموم يخلص هيسجد للسهو. لكن لو سهى وهو مع الامام، دي اللي مش هيسجد للسهو. طيب ده لو سهى عن سنه. طب لو سهى عن ركن لازم يجيبه. طب امتى يجيبه؟ وازاي يجيبه اصلا وهو بيتابع الامام المفروض، واحنا قلنا ان متابعه الامام واجبه زيها زي الركن بالظبط. هنقول لو افتكر الركن اللي هو نساه قبل ما يتابع الامام في الركن اللي بعده، ساعتها يرجع يجيب الركن ويرجع يكمل مع الامام. لكن لو افتكر بعد ما ارتبط مع الامام بالركن اللي بعده، خلاص الركعة دي بالنسبة له ضاعت وهيجيب ركعة تاني. وبالمثال يتضح المقال. لو قلنا انه دخل الصلاة ونسى الفتحة اللي هي ركن من أركان الصلاة زي ما عرفنا، والإمام ركع، لو افتكر قبل ما هو يركع نفسه، أنا هو ده اللي هو المأموم، المأموم دخل الصلاة ونسى الفتحة وبعدين الإمام ركع، لو المأموم افتكر قبل ما هو كمان يركع، ساعتها يجيب الركن اللي هي الفتحة يقراها ولو بسرعة زي ما قلنا، بس من غير إخلال بالأحرف ولا بالتشكيل، هيجيب الفتحة وبعدين يلحق الإمام في الركن اللي هو فيه. قلنا قبل كده إنه ما ينفعش الحاجة اللي ما تنفعش إن الإمام يسبقه بثلاث أركان طويلة. ولو حد عايز يفتكر يرجع للدرس بتاع العلاقة ما بين الإمام والمأموصات الجماعة يعني. مهم تاني، هو نسى الفتح، المأموم نسى الفتح والإمام ركع، المأموم افتكر إنه نسى الفتحة قبل ما هو يركع، ساعتها يجيب الفتحة وبعدين يركع مع الإمام. طيب لو افتكر بعد ما هو ركع بقى، يعني هو نسى الفتحة والإمام ركع وهو ركع وبعدين افتكر إنه نسى الفتحة، لا خلاص كده ضاعت عليه الركعة كلها بقى، هيكمل مع الإمام الركعة دي اللي هي ضايع عليه أصلا، بس هيكمل معه عشان الاقتداء، وجوب الاقتداء، ويكمل يكمل يكمل، وفي الآخر هيروح يجيب ركعة أخيرة. زي إيه؟ زي المثال اللي أنا قلت، أنا الحركة اللي أنا عملتها في الناس ديت، إن أنا جيت في سورة العلق، ودي حصلت للأسف، حصلت مني أكتر مرة وللأسف ما بنتبهش ليها، جيت سورة العلق، سورة العلق آخرها سجدة، سجدة التلاوة، وانا ما بنبهش الناس يعني، انا للاسف يعني سواء من سواءاتي انا كتير في الحاجات دي ما بنبهش الناس، ما بقولهمش مثلا ان انا هسجد ولا مش هسجد، فبسيبها على بسيبها على على على على عواهنها كده، ودي غلط يعني، مش حاجه حلوه يعني. المهم في سوره العلق، واسجد واقترب، في اخر السوره، الناس متعوده انه في سجود هنا، فلما انت تيجي كامام تقول الله اكبر، يبقى السواد الأعظم من الناس هيسجد، لأنه متعود إن لما بتيجي السجدة بينزل يسجد. بس جنابي ما سجدش، أنا ما سجدتش وركعت، قلت الله أكبر وركعت، فاللي حصل إنه الجزء من الناس سجد عشان معتقد ان انا بسجد سجود تلاوه، وغالبا الموضوع ده بيحصل كتير قوي عند النساء، لان هم طبعا مش شايفين الامام يعني، ممكن الرجال شايفين الامام وكل حاجه بس النساء مش شايفين الامام، ودي برضو من الحاجات اللي انا شايف ان المفروض تتصلح، المفروض يتعمل فيه زي طاقه مثلا ولا شباك ولا كاميرا حتى تعرض الـ تعرض الـ الـ تعرض المأموم تعرض الامام على النساء عشان يعرفوا الحركات، ايا كان. مهم، فجزء من الناس سجد وجزء من الناس ركع، واللي سجد ما خدش باله ان في ناس جنبي ركعه، وما انتبهش الا لما انا قلت سمع الله لمن حمده. اللي المفروض بقى هنا يحصل ايه عشان صلاه الناس تصح؟ المفروض انه يقوم يقف ويقول الله اكبر ويركع وبعدين يلحقني، تمام، عشان يجيب الركن اللي هو سابه. لكن في كتير من الناس اللي بيحصل معاها كالآتي، ان هي اول ما بتسمع سمع الله لمن حمده بتتبرجل، تقوم جايه واقفه على طول سمع الله لمن حمده، يبقى كده في ركن ضاع منها وما ينفعش ترجع له حتى لو افتكرت، ما ينفعش ترجع له. ليه؟ لان هي تلبست بالركن اللي بعده. تمام كده، وضحت. يبقى احنا قلنا تاني، قلنا لو تلبس بالركن اللي بعده مش هينفع يرجع يجيب الركن اللي سابه تاني. طيب لو الإمام سهى، لو سهى الإمام برضو هنفرق ما بين نقطتين. النقطة الأولى لو سهى عن سنة، والثانية لو سهى عن ركن. لو سهى الإمام عن سنة وجب على المأموم أن يتابع، زي ما قلنا في التشهد الأوسط، لو الإمام قام يجيب الركعة الثالثة من غير تشهد أوسط المأموم هيقوم معاه ما يقعدش، ولو قعد يحرم وصلاته تبطل. لو قعد المأموم صلاته هتبطل ويحرم عليه. طيب لو الإمام سهى عن ركن، ساب سجود، ساب ركوع، ساب أي ركن من الأركان، وعدنا نقول له سبحان الله سبحان الله وما انتبهش ومش عاوز ينتبه، هو معتقد اعتقاد معين انه عمل انه بكده بيعمل الصح، ساعتها ايه اللي يحصل؟ لا يجب، يحرم، مش لا يجب، يحرم على المأموم ان يتابعه. ليه؟ لانه مش هيضيع صلاته عشان صلاة الامام، وهو الامام ارتكب محرم، الامام ارتكب محرم في نظره، نظر المأموم، انه هو ساب ركن من الاركان، ساعتها ما ينفعش ان انا اتابعه فيها. ساعتها اعمل ايه؟ ساعتها هسبح وانبهه، احاول انبهه، ما انتبهش هنوي الانفصال عنه واكمل صلاتي انا لوحدي. زيها بالظبط زي ان الامام يقوم يجيب الركعه الخامسه مثلا وانا اقعد انبهه سبحان الله سبحان الله سبحان الله وما انتبهش، ساعتها ما ينفعش، زي ما قلنا قبل كده ما ينفعش اتابعه وأم جاي فاصل نفسي عنه. حاجة من اتنين، حل من اتنين، يا إما أفصل نفسي عنه وتشهد وسلم لوحدي، أو أستناه أتشهد واستناه أسلم معه. ده لو سهى عن عن ركن، ولو سهى عن سنة. طب واحد ممكن يقول لي طب النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول في كتاب عمدة الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، يعني صلى ركعتين وسلم والصحابة سلموا معاه، ما هو كده عمل، ما هو كده ما ينفعش. ولو حد عمل دلوقتي القصه ديت انت بتقول لي انه ما يسلمش معاه ويقوم يجيب الركعتين بتوعه. طب ليه ما نعملش زي ما النبي، زي ما الصحابه عملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب انه الصحابه عملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كده لانه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب تشريع، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب تشريع، يعني هو اللي بيقول لك صلي أربعة ولا صلي اثنين. وبالتالي اللي ورد في ذهن الصحابة ساعتها إنه ممكن الصلاة تكون النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خففها عننا وخلها ركعتين بس، وارد إن الله عز وجل يعمل كده، وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيعني لسه الوحي بينزل، فطبيعي إنه أي حاجة ممكن تجد الصحابة ما يعرفوهاش، ولذلك سلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما حدش فيهم قام يجيب الركعتين اللي فاضلين. لكن احنا او مش احنا بقى، من بعد النبي، من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خلاص الى ان تقوم الساعة ما ينفعش نعمل الكلام ده. ليه؟ لانه خلاص الوحي انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، والتشريع انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش حد، ما ينفعش، ما فيش تشريع جديد خلاص بقى. يبقى انا الاربع ركعات ثبتوا على اربع ركعات، ولو حد سلم من ركعتين هم اجيب الركعتين اللي فاضلين. طيب لو الإمام، إحنا قلنا لو سهل، لو الإمام سهى وخلص وصلى، ولو سهى في السنة أو سهى في الركن. طيب لو الإمام سجد للسهو، لو الإمام سجد للسهو لسهو سهاه هو ولم يسه معه المأموم، يعني الإمام مثلا كان بيرى انه يسجد للسهو مثلا لو ترك سنة من سنن الهيئات. احنا قلنا سنن الهيئات لا يشرع لها سجود سهو. طب لو الامام بيعتقد انه لا هسجد لها للسهو وسجد للسهو وانا ما سهيتش معاه، يعني هو غير بسبحان ربي العظيم بسبحان ربي الاعلى، حاجة انا مش سمعها وما ليش دعوة بيها، هو ليه صلاته في الحتة دي وانا ليه صلاتي وأنا ما سهتش، فهو سجد سجود سهو عشان هو سهى للنقطة دي، أسجد معه ولا ما أسجدش؟ لا أسجد معه. ليه أسجد معه؟ لأن المتابعة واجبة، متابعة الإمام واجبة، ولو ما عملتش كده تبطل صلاتي. لو ما عملتش، لو ما سجدتش مع الإمام حتى لو أنا ما سهتش صلاتي هتبطل. طيب آخر حاجة في النقطة ديت واللي هي قبل الأخيرة إن شاء الله، يعني لو المأموم سلم من صلاته عشان فاكر إن الإمام سلم وبعدين اكتشف إن الإمام ما سلمش، ساعتها اللي هيحصل إيه؟ اللي هيحصل إنه هيسلم يقعد زي ما هو في مكانه ويسلم، بس مش هيسجد للسهو. ليه مش هيسجد للسهو؟ تاني لأنه سهى حال القدوة. يعني سهى حال القدوة؟ يعني سهى حال متابعته للإمام، وبالتالي الإمام هيشيلها عنه، مش هيشيل مش هيشيل الركن لكن هيشيل سجود السهو، مش هيشيل الركن لكن هيشيل سجود السهو. آخر حاجة المسبوق. أنا كده عديت الساعة، ساعة وعشر دقايق درس بسم الله ما شاء الله عليه، سامحوني بقى معلش. المسبوق، انا طبعا انا في الدرس، الدرس اللي حصل في المسجد انا ما خدتش الساعه ديت، انا ما كملتش، كانت بالظبط تقريبا 35 دقيقه ولا 40 دقيقه، كملتش الساعه، فيعني انتوا الله المستعان. المهم ودي اخر حاجه ان شاء الله. المسبوق، المسبوق معناه ايه؟ اللي ما لحقش الامام في تكبيره الاحرام او اكثر، الذي لم يدرك الامام في تكبيرات الاحرام او اكثر منها. لو سهى برضو كم حالة، برضو لو سهى الإمام وهو معه، أو سهى هو وهو معه، يعني الإمام سهى والمأموم معاه، أو المأموم سهى وهو مع الإمام. لو هو لو هو المسبوق سهى وهو مع الإمام، ديت خلاص احنا قلنا عرفناها، هو هيكمل صلاته ويسجد للسهو لوحده في الآخر. طب لو الإمام سهى وهو معاه، برضو عرفناه قلنا هيسجد للسهو مع الإمام، لكن هنا في زيادة إيه بقى؟ إن هو كمان هيسجد للسهو. طب ليه هيسجد للسهو؟ ما هو سهى، ما هو صلى سجود السهو مع الإمام. لا، هيسجد للسهو تاني، لأن موضع سجود السهو قبل السلام، وهو ما سلمش، وهو ما سلمش في المرة الأولانية، يعني لما سجد مع الإمام، فيبقى يرجع يسجد سجود السهو تاني في موضوعه، يرجع يسجد سجود السهو تاني في موضوعه. هيسجد السجود الأولاني مع الإمام عشان وجوب المتابعة، وهيسجد السجود السهو التاني، وهيسجد سجود السهو التاني عشان ده موضوعه الأصلي. زي إيه مثلا؟ إنه دخل في الركعة التانية، دخل مع الإمام في الركعة التانية، والإمام نسى التشهد الأوسط فصلى التانية والتالتة والرابعة، وبعدين الإمام صلى سجود السهو، سجد سجود السهو، وبعد ما سجد سجود السهو الإمام المسبوق أو المأموم قامي عشان يجيب الركعة الرابعة بتاعته. بعد ما يخلص الركعة الرابعة والتشهد هيسجد سجود سهو تاني ويسلم. تمام. الحالة التالتة، لو سهى الإمام قبل دخوله، يعني الإمام نسى التشهد الأوسط وهو داخل في الركعة التالتة، فالإمام هيسجد للسهو وهو هيسجد معاه طبيعي، عشان إيه؟ عشان وجوب المتابعة. وهيرجع بقى بالجديدة، هيرجع يسجد للسهو برضه تاني، هو نفسه هيرجع يسجد للسهو تاني. طب ليه؟ مع إنه ما سهاش مع الإمام، هيرجع يسجد تاني هيرجع يسجد تاني لوحده، عشان هو دخل على صلاة ناقصة. الصلاة ناقصة ناقصها إيه؟ ناقصها التشهد الأوسط، هو دخل عليها كده، لا يبقى هيسجد تاني للسهو. طيب لو سلم المسبوق بقى مع لو المسبوق سلم مع الإمام وهو ناسي، وبعدين افتكر وهو لسه قاعد إنه فاضل له ركعة ولا ركعتين ولا أيا كان، عادي هيقوم يجيب الركعتين بتوعه أو اللي فاضل له ويكمل ويسجد للسهو في الآخر. طيب لو المأموم، لو الإمام آسف قام يجيب ركعة خمسة، والمأموم عارف إنه قايم يجيب ركعة خمسة، مش هينفع يرتبط بيه، لازم ينوي مفارقته ويكمل لوحده حتى لو كان مسبوق. يعني صلى صلاة رباعية ظهر مثلا، والمأموم دخل في الركعة الثانية، يبقى يصلي الثانية تشهد أوسط، ثالثة، رابعة، والمفروض الإمام هيسلم، هيتشهد ويسلم. لا، الإمام قام يجيب ركعة خمسة. هل المأموم يقوم يجيب معاه الركعة الخمسة وبكده تتحسب ليه أربع ركعات ويسلم مع الإمام؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لأن الركعة دي باطلة، الركعة دي باطلة، الركعة الزيادة دي ركعة باطلة وما ينفعش يجيبها الإمام. وبالتالي اللي هيحصل إن المأموم لما يلاقي إمامه قام يجيب ركعة خمسة، سيان بقى كان مأموم مسبوق أو مأموم مع الإمام من أوله، لما يلاقي الإمام قام يجيب الحركة ديت هينوي الانفصال عنه، ينوي مفارقته ويكمل صلاته لوحده، حتى مع انه هيجيب ركعه نفس الركعه اللي هيجيبها الامام، بس لا، الركعه اللي هيجيبها الامام دي باطله، هو يجيب ركعه لوحده تاني ويكمل صلاته عادي. اخر حاجه وبها نختم، كلمه بسيطه، تعدد السهو يكفي فيه سجود سهو واحد. تعدد السهو يكفي فيه سجود سهو، يعني انا عددت السهو، سهيت اكتر من مره، نسيت ركن على سنة على ركن على مش عارف ايه، كل ده يكفي عنه سجود سهو واحد، اسجد سجدتين للسهو وكده تتم الصلاة. الله المستعان. كده احنا انتهينا من سجود السهو، خدنا فيه تقريبا ساعة وتلت، يعني ساعة وربع، هي درس طويل طويل قوي، وما خدش كده في المسجد، فعلا خد اقل من كده بكتير، لكن أرجو أنه لا يمر بغير فائدة. إن شاء الله المرة القادمة نكمل الكلام فيه عن في باب الصلاة، غالبا هيبقى فيه معانا سجود التلاوة وسجود الشكر وباقي السجدات. المهم يعني الله المستعان، إن شاء الله الدرس ما يحصلش فيه مشاكل زي المرة اللي فاتت في التسجيل يعني، ولا أضطر لمثل هذا العمل اللي مش حاسس بطعمه نهائيا. الله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.